فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يقرض الناس 100,000 ريال ويشترط عليهم أن يردوها سيارة بقيمة 220,000 ريال عندما تشتريها في المعرض، ويقول هذا من السلم الجائز بالإجماع، فهل قوله صحيح؟ هذا حسب العقد. إذا كان دفع له فلوس مقدمة على أن يأتيه بسيارة بمواصفات مضبوطة فلا بأس، هذا سلم صحيح. أما إذا كان ما في اتفاقية، أعطاه على أنه قرض ثم قال ترد لي بدلها سيارة صفات، هذا ما يجوز، هذا قرض جرى نفعه. نعم، القرض قرض والسلم سلم. نعم.